لأن الله تعالى نص على الدخول في هذه الآية. نعم. والخلوة لها حكم الدخول. خلوة. نعم. والخلوة لها حكم الدخول. نعم. كما نص على ذلك جمع من أهل العلم من شيخ الإسلام وغيره. نعم. مجرد الخلوة تستحق. نعم. نعم. لا خلوة لها حكم. كما نص قرأ كلام شيخ الإسلام. نعم. لا خلوة لها حكم الدخول. حافظ حجر في الفتح. قل روي عن ابن عباس الرجوع عن القول بجواز المتعة بأسانيد ضعيفة وإجازة المتعة عنه أصح. ما يقول حافظ الحجر هو المعلق عندما ذكر في تخريج في البغوي ذكر أن روي عن ابن عباس أنه رجع ذكر حديث الترمذي ثم يعني ظاهر ضعيف وقال وفيه موسى بن عبيدة لعله الربعي ضعيف ثم نقل قول مثل أيضا كذلك أنه يرى حل لحوم الحمر الأهلية روي عنه رجع لذلك ومثل ذلك يرى أن القاتل لا توس له روي عنه رجع ولا قرب الله أنه رجع أحمد على أنه رجع أو أنه في مسلك القاتل قالوا لأنه رأى أنه في قضية عين وأن هذا الشخص لا يناسبه أن يفسد بيش لأنهم يعني كان متاهب أو مستعد للقتل أو متهيب للقتل فأفتاه بأنه لا توبة له الأقرب منه في هذه الأقرب منه قول الثاني أنه يحمل على أنه رجع هو الأقرب. نعم يرى الحل حل ليش كما نقل لنا محمد نقل قول لنا محمد أنه جائز نقل قول لنا محمد أنه جائز عن الضرورة ذكر هذا عن الضرورة على كل حال رواية العبرة روايات أخرى حتى رواية الإمام محمد قد يرى عنه في المسألة سبع روايات ونرجع عنها العبرة لما صحها العبرة بما دلت عليه النصوص حتى إذا قلنا أنه لم يرجع يعني نعم العبرة بالنصوص العبرة بالنصوص ما دلت عليه النصوص نعم النصوص هي الدليل مش بعده عندك الآية نعم ومن لم يستطع منكم طولا لا نقف على هذا في إضافة لحسيريك روى الطبراني في الأوسط بسند قوي كما قال الحافظ من طريق إسحاق بن راشد عن الزهري عن سالم قال أتي ابن عمر رضي الله عنهما فقيل له إن ابن عباس رضي الله عنهما يأمر بنكاح المتعة قال معاذ الله ما أظن ابن عباس يفعل هذا فقيل بلى قال وهل كان ابن عباس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا غلاما صغيرا ثم قال ابن عمر نهانا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كنا مسافحين الآن يستدل بهذا نهانا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كنا مسافحين قال ما أرى هذا يصح في الأول أنكر قال ما أظن ابن عباس يفعل هذا وراء هذا ما الطبراني نفس إليك في الأوسط بسند قوي لكن ما أعلى الطبراني لا الطبراني في الأوسط يذكر العلة في الإسلام قال رواه الطبراني في الأوسط ورجاله الجال الصحيح خال المعافى بن سليمان وهو ثقة الآن رح سيليك على القول بثبوت الأثر يعني ستل به قول ابن عمر وما كنا مسافحين على أن هذا على أن الآية كذلك تدل على النكاح الصحيح لا على نكاح مصرين غير مسافحين لا صح هو هذا أقول حتى لو صح الأثر ظاهرة أنه في النكاح الصحيح الصين غير مسافحين لكن النكاح المتعة لما كان مباحا ما ليس سفاحا نعم ذكر السدي أن نكاح المتعة كان في بشاهدين وولي ويشهد شاهدين وينكح بإذن وليها ها التأقيد وكان